بالضبط يا شيخ فارس بالضبط يا شيخ فارس كما لو علق الطلاق على وقوع هذه المروحة بعد الشر. لو وقعت هذه المروحة ففلان طالق. يبقى هو بيعلق يبقى لازم يكون عارف انه قد يجن قد يذكر وهو غير متعدد وقد يحصل منه هذا الشيء. يبقى لا يعلق. برضو كعاد ممكن ننسى. النسيان لا شيء فيه لأن رفع نعم النسيان رفع عن أمتي خطأ النسيان. وعن ممكن النزول ده من كل شيء. لا الإكراه لازال عنده نوع تكليف. الإكراه كالنسيان في نوع تكليف. هل خارج ما أعرف. شرح الله صدري وصدرك وصدر الجالسين والسامعين. أي سؤال؟ أي سؤال؟ قال واستكران أي المتعدي. منين جبت المتعدي يا محشي؟ لماذا أتيت بها؟ قال لأنه هو المنصرف إليه اللفظ بالنون. يا نسخة قديمة بالنون نسخة قديمة الأخرى هينفع كده. لأنه المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق بخلاف غير المتعدي. السكران ينفذ طلاقه. السكران المتعدي ولا غير المتعدي؟ لا المتعدي. الشيخ هنا الشارح لم يقل المتعدي قال ما هو إذا أطلق يبقى ينصرف اللفظ إلى المتعدي لأنه أي المتعدي هو المنصرف إليه اللفظ. الشيخ نصف هذا كده بالنون لأنه المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق بخلاف غير المتعدي يعني لا يقع طلاقه لأنه كالمجنون. ينفذ طلاقه أي يحصل ويصل منه إليها. يعني كلمة ينفذ دي ينفذ يعني إيه؟ يعني يخرج منه فيصل إليها كما ينفذ السهم من الرامي إلى المرمى أو المرمي. مرمى أحسن لأن المرمية المرمي إليها يحتاج إلى صلة فالمرمى أحسن. كما سبق أي في كلام الشارح في أول فصل الطلاق فراجعه. أي سؤال قبل أن نشرع في الفصل الجديد؟ نعم. هذا الكتاب متوسط لا هو بالقصير ولا هو بالمطول. لم يستوعب لأنه متوسط هو للمبتدئين أو للمتوسطين. لا هذا بيختلف من هذا. الخلاصة الغضب الشيخ بيسأل على الغضب. الغضب الذي لا يقع معه الطلاق والغضب الذي يحقق الإغلاق اللي في الحديث. لا طلاق في إغلاق. فلو كان بدرجة من الغضب تغلق عليه عقله وتزهب عليه فكره لا يقع. بالجملة يعني. أما تقسيمه إلى ثلاثة زي الشيخ سيد سابق ولا غيره في هذا تقسيمات للتوضيح. لكن الجملة والخلاصة أنه إذا كان مغلق عليه عقله لا يقع الطلاق. بعضهم يقول بحيث لا يعلم السماء من الأرض ولا الليل من النهار ولا أين يجلس ولا أين يقف من الذي في الليل. ويسأله المفتي أين كنت تجلس أين كنت من الذي كان معك ليعلم هل هو كان عقله معه أو لا. كل هذه تفاصيل لنتوصل بها إلى هل كان عقله مغلقا عليه أو لا. أنا قلت الكلمة ولم أعلم بها هم الذين أخبروني بها. أنا تكلمت كلمات كثيرة لا أدري ما الذي قلته. إذن هذا ليس معه عقل. أي ضغوط؟ أي ضغوط؟ ما أنا أقول أي ضغوط؟ أنا أؤيدك يعني أي ضغوط؟ مشاكل نفسية ذهنية. زي ما نص ابن موسى. صح. ماذا تريد؟ لا الضغوط لا مش إغلاق. الإغلاق ليس الضغوط. ضغوط مش معناها الإغلاق. لا نفسر الإغلاق بالضغوط. ضغوط أو غير ضغوط تسبب إغلاقا. المهم أن نصل إلى الإغلاق. الإغلاق يعني هي أن يغلق عليه عقله في هذه اللحظة التي أخرج منها فيها لفظ الطلاق. الضابط هو أن عقله مغلق. عقله لا يعمل في هذه اللحظة لا قبلها ولا بعدها. هذا أيضا مما يتلبس على بعض المفتين